بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. تفسير سورة الرعد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى هذا كلام من كثير، قال ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الرعد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقدمنا أن كل سورة تبتدئ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن، وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا قال: تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن. ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال: والذي أنزل إليك، أي يا محمد، من ربك الحق. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما هم فيه من الشقاق والعناد والنفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الرعد، والرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب جراء تصادم، الله أعلم به، يعني تصادم هواء، تصادم سحب. وقد قال الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده، فهو من المخلوقات، فالرعد صوت ويسبح بحمد الله. وفي قوله رحمه الله إنه قدم في سورة البقرة الكلام عن الحروف المقطعة ثم لخص هنا، قال إن هذه الحروف فيها الانتصار للقرآن، وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولذلك يقول: ولذلك قال تلك آية الكتاب. والملاحظ أن كل حروف مقطعة أنه بعد الحروف يأتي ذكر القرآن، إلا في موضعين، في سورة الروم وسورة كافها يا عين صاد مريم تقريبا، أي لكن مع هذا فالعلماء وجدوا لها وجها في أن هذا يتعلق بالقرآن. وشيخنا رحمه الله يقول إن هذه الحروف إنها ليس لها معنى لكن لها مغزى، ليس لها معنى لكن لها مغزى، وهذا قول مجاهد. فليس لها معنى لأنه ليس في اللغة العربية معنى لهذه الحروف، ما في. ولها مغزى إنها تشير إلى إعجاز العرب، وأن هذا القرآن الذي نزل عليكم هو من هذه الحروف، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. وقوله: والذي أنزل إليك، يقول ابن كثير رحمه الله ثم عطف على ذلك عطف صفات: تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق. هل المعنى أن تلك آيات الكتاب ثم تلك أو ذلك الذي أنزل إليك من ربك الحق فيشمل السنة؟ ما صرح بذلك، وعندي إشكال فيها. شو معنى تلك آيات الكتاب والذي أنزلك من ربك الحق؟ اللهم إلا يقال إن هذا لو الاستئناف، كالاستئناف الأمر واضح، يعني جملة جديدة، يعني والذي أنزل إليك وهو القرآن والسنة من ربك الحق، هذا واضح. أما إذا قلنا إن هذه الجملة عطف على الكتاب فهذا عندي فيها إشكال، الله أعلم. شوف واحد. طيب، هذا ابن سعد رحمه الله كأنه يقول هذه استئناف، يقول يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاجه العباد من أصول الدين وفروعه، وأن الذي أنزل إلى الرسول أنزل رسول من ربه هو الحق، لأن أخباره صدق وأمامره نواهي عدل. فكأنها جديد، يعني نفسه وليس مجرد عطف. يقول هنا هذه آية القرآن الرفيعة القدر، وهذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول هو الحق. الحمد لله، أي استئناف في نفسه. تلك آية الكتاب هذا رفعة لها وتعظيم لها. ثم قال والذي أنزل إليك، يعني القرآن والسنة أيضا من ربك والحق. الحمد لله. نعم. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. وقوله بغير عمد ترونها، قال إياس بن معاوية السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد، وهو الظاهر من قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، هذا هو الأكمل في القدرة. وقوله ثم استوى على العرش، تقد طيب. قوله سبحانه بغير عمد ترونها، ابن كثير رحمه الله يقول هذا ما في عمد، وفي احتمال قد قيل به أنه بغير عمد ترون، لكن في عمد لكنكم لا ترونها. بغير عمد ترونها لكن العمد موجود لكن لا ترونها. نعم، لكن الأكمل في القدرة أن الله يمسكها بغير عمد. نعم. وقوله ثم استوى على العرش، تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف، وأنه يمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله علوا كبيرا، مع إثبات المعنى يمرر كما جاء من غير تكييف، وإلا فإن له كيفا، الاستواء له كيف قطعا، لأنه كل شيء موجود له كيف، لكن لا نكيفه لأننا لا ندري. الله أخبرنا بأنه استوى لكن لم يخبرنا بكيف استوى. ثم إن نمر أيضا على ظاهر معناه، ومعنى استوى على أي على وارتفع، على وارتفع، فمعنى استوى على العرش أي على وارتفع العرش، والعرش أكبر المخلوقات وسقف العالم وليس فوقه إلا الله. نعم. وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة العالم مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأنه له قوائم وحملة يحملونه، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير، وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. يعني الكواكب تدور، تدور في فلك، فلك في السماء، والفلك السماء كالبيضة، كالبيضة العظيمة، ثم الكواكب تدور، فإذا صارت تحت بالنسبة للعرش صارت أبعد ما يكون، العرش فوق كقبة العالم، يعني ما في فوق كل شيء إلا الله عز وجل. طيب، قال العلماء وكل سماء محيطة بالسماء التي تحتها حتى السماء السابعة، وهذا خلق عظيم، ومع هذا هذه السماوات في العرش في الكرسي كدراهم في ترس، والكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت من ظهرين فلا، شيء عظيم. الله أكبر. ها؟ أي موجود، تكلم أشياء عجيبة. وابن تيمية قبل ابن كثير، لأن ابن كثير من تلاميذه تعتبر، تكلم في أشياء عجب.

يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء وهذه محجرة وهذه سهلة وهذه مرملة وهذه سميكة وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه. قد قال بعضهم إن بني آدم كالأرض مثلها لأنه خلق منها، وجاء في الآثار أن الله أرسل الملائكة، أرسل ملائكة قبل خلق آدم لكي يأتوا من الأرض، يأتوا بشيء من الأرض، وكل ما أقبل عليها ملك استعاذت بالله منه فرجع ويرسل ملكا آخر، حتى أرسل ملك الموت، ملك الموت فلما استعاذ بالله منه بعد منها قال يرسلني يا رب العالمين، وأخذ منها من كل مكان، ثم خلطت الطين وخلق الله منها آدم. فذلك الناس هكذا، والمتأمل يرجد ذلك، بعض الناس سهل كالرمل، بعضهم صلب تكلمها عوذ بالله كالحجر، وبعضهم أخلاقه دمثة كالأرض اللينة، وبعضهم أدنى شيء معروف يبقى طول حياته يذكره لك مثل الأرض اللي تنبت الخير، وبعضهم مزهر دائما خضر دائما وجه سفر، وبعضهم أعوذ بالله مثل الأرض الشهباء سبحان الله، اللون أسود وأبيض وأحمر وبين بين، سبحان الله العظيم كلهم عيال الأرض. نعم. وقوله وجنات من أعناب وزرع ونخيل يحتمل أن تكون عاطفة على جنات، فيكون وزرع ونخيل مرفوعين، ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا، ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. وقوله صنوان وغير صنوان، الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. طيب الصنو، طيب هل هي المتفرعة ولا مستقلة؟ الآن الصنو، الآن تشوفون بعض النخيل وهذا تكون خلة جذع واحد ثم يتفرع ثنتين، هل هذه الصنوان ولا الصنوان اللي النخيل جنب بعض متشابهة؟ هذا وهذا الشيخ، كيف هذا وهذا؟ غير هذا غير صنوان، لا غير صنوان لأنه يقول من مبت واحد فرعة. طيب هل هذه الصنوان ولا الثانية؟ هذا الصنوان، النخيل اللي متعددة يا شيخ، هل متفرعة ولا متفرقة؟ لا متفرعة، نعم نعم أي نعم، الصنوان أصل واحد وفرعين، وذاك عم الرجل صنو أبيه أصلهم واحد ثم فرعين أبوك وعمك. وقوله تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة وذا في غاية المرارة وذا عفص وذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله، وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد، ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

وقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب الآيتين، وقال سأل سائل بعذاب واقع، وقال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا الآية، أي حسابنا وعقابنا، كما قال مخبرا عنهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عند هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله، وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. قال الله تعالى وقد خلت من قبلهم المثلات، أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم. ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال تعالى في هذه الآية الكريمة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف، كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وقال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. الله أكبر، سبحان العظيم. شوف من عناد الناس يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يقول عاقبنا هات هات يلا، وإذ قال اللهم إن كان هذا الحق منك أمطر علينا حجارة من السماء، أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني عناد واستعجال بالعذاب. وقد قال وقد خلت من قبلهم مثلات، يعني مرت العقوبات السابقة يمرون، وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل على قوم لوط، وإن ربك ذو مغفرة للناس، هذا تعليل لأن الله ما عاجلهم يغفر لهم ويعني يمهلهم، ثم حذر وإن ربك لشديد العقاب. نعم، قال تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية. قال الله تعالى إنما أنت منذر، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله ولكل قوم هاد، قال ابن عباس في تفسيرها يقول الله تعالى أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم، وكذا قال مجاهد وأنا هادي كل وأنا هادي كل قوم، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعم مجاهد ولكل قوم هاد، أي نبي، كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد، وقال مالك ولكل قوم هاد من يدعوهم إلى الله عز وجل. وكذا القولين صحيح، فالله هاد والأنبياء هادون والدعاة هادون علماء هادون ولكل قوم هاد. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، فهذه الهداية. نعم، وقال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، لكن هداية الله تشمل النوعين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والحمل على الحق. وما هداية الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام والعلماء والدعاء، فإن هداية دلالة لا هداية حمل على الحق وتم هداية التوفيق. والله تعالى أعلم.